وركائبنا. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من آيات نبوته. هذه البئر يعني نشف ماؤها ما أبقوا فيها قطرة، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فتوضأ وتمضمض ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وهذا من آيات نبوته، من المعجزات، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي، قال فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد علي، قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر، قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة صورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. عندي نزلت علي الليلة. نعم. نعم هنا أشار عندي في ماشي ماشي. قال فيها الليلة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله. وقال علي بن المديني هذا إسناد مديني جيد لم نجده إلا عندهم. عندك جيد؟ نعم. طيب قال هذا الزيادة على كل حال ما دام رواه البخاري نعم والترمذي والنسائي نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت علي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى بلغ فوزا عظيما. أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعد فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس، قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله وفتح هو؟ قال: أي والذي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس، ليس كل 1500 فارس، منهم 300 فارس. فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به. وقال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال حدثنا أبو بحر، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمنا، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فقلنا: امضوا. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك من نام أو نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبناها، فوجدناها قد تعلق قطامها بشجرة، فأتيته بها فركبها، فبينما نحن نسير إذ أتاه الوحي. قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورم قدماه، حتى ترم قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز وكان ثقة بمكة، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا مسعد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو قال ساقاه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غريب من هذا الوجه. فقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس صحيح في ثوابه، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره. في حديث، يعني اقرأ اللي عندك. عندي: وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني المقصود ليس، يعني هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا فيه تشريف عظيم. نعم، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. اللهم صل وسلم عليه. وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة، ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. إلا أجبتهم إليها. نعم. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما شرعه لك من أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل ما عاقبت أحدا. يعني هذه جملة اعتراضية، أي في الدنيا والآخرة، ما عاقبت أحدا عصى الله فيك تعالى، عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذه أشد عقوبة، يعني من عصى الله فيك أطع الله فيه. نعم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس، وعنه الرحمة، وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم لذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل بها البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال: ولله جنود السماوات والأرض، أي لو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما. ثم قال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم حديث أنس، قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم، أي خطاياهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، كقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء، أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: إنا أرسلناك شاهدا، أي على الخلق، ومبشرا أي للمؤمنين، ونذيرا أي للكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب، قوله ليؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا، نعم، عندك عندك لتؤمنوا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. وتعزروه، قال ابن عباس وغير واحد، يعظموه ويوقروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام، ويسبحوه أي يسبحون الله بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري قال حدثنا علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. وقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله في الحجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثه الله يوم ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولهذا قال هاهنا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمرة تحت شجرة سمر بالحديبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قيل ألف وثلاثمائة وقيل أربعمائة، أربعمائة يعني فوق الألف، نعم، وقيل وخمسمائة، والأوسط أصح، يعني أربعمائة أصح، نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.